المأوى. إذ يغشى السدرة ما يغشى إلا من بعد إلا واسع المغفرة. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة فلا تزكوا أنفسكم وأنه هو أغنى وأقنى